بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع دروسنا في سنن الإمام الحافظ الجليل أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الطهارة. قال: باب ما ينجس الماء. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد حاء قال: وحدثنا أبو كامل قال: حدثنا يزيد يعني ابن زريع عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر قال: أبو كامل ابن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاة فذكر معناه. قال الألباني رحمه الله: حسن صحيح. أيها الإخوة، يعني هذا الباب عقده المؤلف ليبين ما ينجس الماء، والمؤلف هنا يعني أورد الأحاديث التي تتعلق بنجاسة الماء، ولم تكن النجاسة قاصرة على الماء وحده، بل ربما تنجست بعض السوائل الأخرى مما تعرف بالمياه المقيدة وليست المياه الخالصة، لأن المراد هنا ما مر هو الماء المعروف الذي قال الله تعالى فيه: وينزل لكم من السماء ماء ليطهركم به وأنزلنا من السماء ماء طهورا. هذا هو الماء الذي هو ماء البحر، الأنهار، الأبار، الأمطار، هذا هو الذي حقيقة يتحدث عنه المؤلف. وإلا سيأتي، يعني المؤلف ما عرض، ولكن نحن سنعرض أيضا لأشياء أخرى هل يمكن أن تزول بها النجاسة. مثلا يعني نجد ماء الورد، هل يمكن أن ترتفع به النجاسة؟ هل لو وقعت نجاسة على بدنك أو على ثوبك من الممكن أن تزيلها بماء ورد أو ماء معتصر من الشجر أو غير ذلك من المياه الأخرى كالخل مثلا؟ الخل هو شبيه بالماء، هل هو يزيل النجاسة؟ هذا فيه كلام للعلماء، والعلماء يقسمون الماء إلى أقسام ثلاثة: الماء المعروف، هذا الماء الثاني مياه طاهرة وليست مياه مطلقة، لأن هذا الذي معنا هو الماء المطلق كما قلنا ماء الخل. وهناك مياه، هناك أشياء سائلة ولكنها لا تسمى مياها ولا تزيل النجاسة لأنها لزجة كما نجد في الدهن وكذلك أيضا الزيت وغير ذلك. هنا المؤلف بيّن ما الذي ينجس الماء. لا شك أن الذي ينجس الماء إذا خلطته نجاسة، ولكن ذلك ليس على إطلاقه، فهناك ماء كثير وهناك ماء قليل، وهناك ما هو مجمع عليه وهو أن الماء قليلا كان أو كثيرا إذا تغير وصف من أوصافه التي هي اللون، لونه أو طعمه أو ريحه، فإنه في هذه الحالة يكون نجسا باتفاق العلماء. ولكن إذا حصل التغير خالطته نجاسة ولم تغير وصفا من أوصافه، كالحديث الذي ذكره المؤلف، سئل أي الرسول عليه الصلاة والسلام عن الماء، والماء الذي يكون في الفلاة في الغالب إنما هي مياه الأمطار التي تتجمع في الأماكن المنخفضة أو في السدود، وهذه المياه مكشوفة ومفتوحة ترد عليها السباع والدواب والإنسان وأيضا الحيوانات من الحمر الأهلية والوحشية وغيرها، فالكل والطيور أيضا الجارحة وغير الجارحة كلها تشرب من ذلك الماء، والإنسان يمر عليها أيضا. أشكل ذلك على بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في الفلاة. ما هي الفلاة؟ الفلاة هي الأرض الواسعة المقفهرة، يعني القفر. ما معنى قفر؟ يعني ليس فيها نبات ولا مياه، ولكن تجمع فيها هذا الماء. هذا الماء ترد عليه السباع وغيرها. فهل هذه السباع والحيوانات ومنها أيضا الكلاب الذي سيأتي الحديث عنه، أيضا الكلاب تشرب منه؟ رسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا ولغ الكلب في ناي أحدكم فليغسله سبعا، في بعض الروايات لهن وفي بعض إحداهن وفي بعضها وعفروه الثامنة بالتراب. إذن فيها الكلاب، وهذه الحيوانات منها ما هو طاهر باتفاق كبهيمة الأنعام، ومنها ما هو مختلف فيه كالسباع. هناك من يرى أنها طاهر، طبعا السباع غير الكلب، ويلحقون به الخنزير كما سيأتي. هذه فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الماء فيما مضى طهور لا ينجسه شيء. إذن متى يتنجس؟ إذا تغير وصف من أوصافه. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس. قال الألباني رحمه الله تعالى صحيح. إذن أيضا تتم حقيقة لما مضى بالنسبة للماء الذي في الفلاة. كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يسير، ومعه عمرو بن العاص، فمروا على حوض من تلك الحياض التي تكون في الفلاة. فقام عمرو فسأل الرجل الذي على الحوض، ربما يكون صاحب ماشي أو واقف، هل ترد عليه السباع؟ فقال له عمر لا تخبرنا يا صاحب الحوض، فإنا نرد على السباع وترد علينا. يعني هذا أمر متروك. هذا يدل على أن هذا استقر في ذهن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأن هذه مياه طاهرة لك أن تشرب منها، ولك أن تتوضأ، ولك أن تغتسل. الآن المؤلف جاء أيضا إلى ما يتعلق بالقلتين. رسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وسيأتي في حديث آخر لم ينجس أو لا ينجسه شيء. إذا بلغ الماء قلتين لا ينجسه شيء. هل هذا الحد معتبر ومسلم؟ وهل هو متفق عند العلماء؟ العلماء حقيقة انقسموا في هذا إلى أقسام ثلاثة. نعم، أكثر العلماء ومنهم الشافعية والحنابلة يجعلون المقياس والحد في ذلك هو القلتان. فإذا بلغ الماء قلتين وخالطته نجاسة فإنها لا تؤثر فيه ما لم تغير لونه أو طعمه أو ريحه. فكل ما هي القلتان تكلمنا عنها، وقلنا العلماء قالوا القلة ما يزيد عن قربتين، فإذا جمعت صارت أربع قرب تقريبا ونصف دون الخمس، وقالوا بالاحتياط تكون خمسا. وقلنا إنها الآن حددت بثلاثة وتسعين صاعة أو أربعة وتسعين إلا ربعا، وبمئة وستين لترا وزيادة نصف لتر. هذا تقريبا يجعلها واضحة أمامنا وبينة. هاتان هما القلتان. حقيقة حديث القلتين أو حديث القلتين اختلف فيهما العلماء من حيث السند ومن حيث المتن. فهناك من ضعف بعض رجالهما، وهناك من طعن في المتن فقالوا هو مضطرب، هذا الحديث مضطرب في متنه وفي سنده. وزادوا ذلك بأن القلة غير محددة. هذه كلها نقاط وقد تكلم عنها العلماء، وأكثر من فصل القول في ذلك وجل الحقيقة فيه هو الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وتعليقاته على أبي داود أو تهذيبه لسنن أبي داود موجود، وهو مطبوع مع عون المعبود. يعني حقيقة فيه كلام مفصل طويل مناقشات، خلاصة القول أيها الإخوة بأن العلماء اختلفوا فيه، فهناك مثلا من ضعف وهناك من صحح، ولكن إذا نظرنا إلى المصححين نجد أنهم أكابر العلماء كالإمام أحمد والترمذي والحاكم وابن مندة وأمثالها، فإن هؤلاء في الحقيقة صححوا تلك الأحاديث فهي محل اتفاق. إذا جئنا إلى قضية الحد في القلتين، وأما قضية بأن القلة مجهولة فقلنا الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب بها مثلا عندما عرج به إلى السماء ووصل إلى سدرة المنتهى ورأى ثمرة تلك الشجرة النبق الذي يعرف بعضهم يسميه العبري، وهو يجوز هذا وذاك، أن الواحدة منها مثلها الرسول بقلال حجم، يعني من كبر حجمها، فلو لم تكن القلال معروفة وواضحة عند العرب في ذلك الوقت لما مثل بها الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه كيف يمثل لهم بشيء يجهلونه وهو القائل خاطب الناس بما يعرفون. إذن هو مثل لهم بذلك، هذا الأثر حقيقة هو موقوف على ابن أبي طالب خاطب الناس بما يعرفون تريدون أن يكذب الله ورسوله. إذن هذه واضحة، إذن الحديث صحيح، وأيضا القلة معروفة، قالوا والقرب معروفة، إذا أطلقت القربة عند أهل الحجاز فهم يعرفونها تماما، فليست محل إشكال. يبقى بعد ذلك اختلاف العلماء، من العلماء وهم الجمهور من قال بأن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، يعني لا تؤثر فيه النجاسة إلا إذا غيرت أحد أوصافه الثلاثة، للاتفاق وللإجماع على ذلك. ومنهم من قال لا أثر للقلتين، الماء قليلا أو كثيرا ما دام لم يتغير وصف من أوصافه فهو يبقى على طهوريته، لقوله عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء، لا ينجسه شيء. وهذا هو مذهب الإمام مالك، وأخذ به جمع من المحققين كشيخ الإسلام. الحنفية حقيقة اختلفت آراؤهم، وأشهرها أنهم يقولون إذا بلغ من الكثرة يعني شيئا عظيما لا تؤثر فيه النجاسة، بحيث لو حركته من أحد طرفيه لا تنتقل الحركة إلى الطرف الآخر، يعني بركة عظيمة أو واد كبير مليء بالماء أو خزان عظيم وغير ذلك. والحقيقة هنا أيها الإخوة أننا إذا نظرنا، لأننا سبقا تعرضنا لهذه المسألة من حيث قوة الأدلة، لا نجد أن الذين قالوا بأنه لا يعني اعتبار للقلة والكثرة، وإنما الاعتبار في الحقيقة بما يخالط الماء مما يغير أوصافه، نجد قوة مذهبهم لإطلاق الحديث. وإذا أردنا نظرنا إلى التحديد والوقوف ووجدنا القلتين، أما ما ذهب إليه حقيقة ماذا الحنفية فيظهر لي أنه أمر بعيد، ومعنى هذا يشق ويصعب على الإنسان أن يحصل على ماء طاهر. تكون إيه؟ بالنسبة للقلتين إذا وصل قلتين لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه، تغير اللون يعني أصبح غير لون الماء، أو الرائحة يعني وقعت فيه يعني مثلا غائط أو غير ذلك فأصبحت رائحته كريهة، أو طعمه كذلك، لكن لو غيره شيء من الطائرات فيه خلاف مثل الصابون وغيره، يعني وضع فيه صابون فهذا يختلفون فيه. قال أبو داود رحمه الله حماد بن زيد وقفه عن عاصم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في بئر بضاعة. ما جاء في بئر بضاعة يعني ما جاء فيها من الحكم، يعني ما جاء في ماء بئر بضاعة، وبئر بضاعة مشهورة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ذهب عليه الصلاة والسلام وتوضأ منها وشرب منها، ويقال بأنه عليه الصلاة والسلام توضأ وألقاه فيها إلى غير ذلك من أدلة ولكنها لا تخلو مما قال. المهم أن الرسول توضأ منها وكان أيضا يجلب إليه الماء من بئر بضاعة. بئر بضاعة هذه أيها الإخوة اختلف العلماء فيها، هل بضاعة اسم لصاحب البئر يعني صاحب هذه البئر اسمه بضاعة، أو أنها اسم للمكان؟ هذه ظلت معروفة في الجهة هنا الشمالية فترة ما أدري حتى الآن يعرفونها، يقولون هذه المنطقة اسمها بئر بضاعة، لكن القليب ذهبت وانتهت. هذه البئر نستمع الآن إلى الحديث ونعلق عليه. قال حدثنا محمد بن العلاء والحسن بن علي ومحمد بن سليمان الأنباري قالوا حدثنا أبو سامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عندك النتن بالفتح؟ نعم، والمعروف النتن والنتن. عندكم فتح؟ بالسكون، بالسكون، بالسكون التاء، بسكون التاء صح. نعم، والنتن هو فيها لغتان النتن والنتن، أما النتن لا ما في، هذا نحن نقوله بالعامية. نعم، قال وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أبو داود رحمه الله وقال بعضهم عبد الرحمن بن رافع، يعني اختلف فيه هل هو عبد الله وعبد الرحمن، ورجحوا عبد الرحمن، هذا بالنسبة للسنة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أشكل على بعض الصحابة ما يتعلق ببئر بضاعة، لأن هذه البئر مشهورة بالمدينة وقالوا ها هي في دار بني ساعدة، وقلنا مكانها معروف ومشهور وكان أهل المدينة يرتؤون منها، وتعلمون في ذاك الوقت المياه شحيحة، ويقال فيما مضى بأنها كانت عينا تسقى منها البساتين، هذا كله ورد فيها، فيها كلام كثير تحقيقات. لكن ما يهمنا هنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن بئر بضاعة، أنا توضأ منها، أشكل على الصحابة، وسبب الإشكال بينه السائل، وهي بئر يلقى فيها الحيض. ما هي الحيض؟ القصد بها الخرق التي تمسح النساء بهن الحيض، هذا واحد. لحوم الكلاب يعني جيفة الكلاب أنها إذا ماتت فهي أيضا، ولحوم الكلاب والنتن يعني الأشياء النتنة أو ساخ الناس التي تخرج منهم. طيب هل هذه كان يأتي الناس ويطرحونها في البير؟ حاشاهم أن يفعلوا ذلك، هذه لا يفعلها أراذل الناس وسفهاهم وجهالهم، فكيف بمن تربوا في مدرسة النبوة ونهلوا من معينها واقتبسوا العلم من مشكات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي رأيتم أيها الإخوة كيف كان يربي أصحابه ويعلمهم، إذا أراد أحدهم أن يتغوى أو يبول أن يختار محل مكانا بعيدا، وأن يختفي عن أعين الناس، وأن يبحث عن مكان مطمئن، وأن يكون رقيقا، وأن يستتر بشيء، وأن لا يستقبل القبلة، وأن لا يستقبل الهوى، خشية أن يرجع إليه شيء من الأوساخ. ثم يأتون إلى بئر الناس أشد ما يكونون بحاجة إليها، فيلقون في هذه الأشياء التي تشمئز منها النفوس، لا يحصل، لا يمكن أن يحصل ذلك. بل لو وجدت إنسانا ضالا أو فاسقا أو كافرا ولكنه مدرك، ما يكون الكافر حاقد أو أراد إلحاق الضرر بالمسلمين، هو لا يرضى بذلك أيضا لأنه يشرب منها ويتناول. إذا ما هو السبب؟ هذا حديث، والحديث صحيح، وجاء أنها تلقى فيها، ليس المراد أن الناس يأتون ويلقونه، ولكن كما تعلمون المدينة كانت صغيرة وهي في هذه المنطقة لا تزيد كثيرا عما هو الآن الحرم وغيره والعوالي وغيره، وكانوا ولم تكن عندهم سيارات ولا قمامة ولا عربات ولا غير ذلك، فهم يجمعون ماذا؟ الزبل، ويجمعون الأوصاخ وروث الدواب وما يحصل كذلك منهم ما يخرج من الإنسان وما يموت من بعض الحيوات فيلقونها خارج المدينة. ويبدو أن تلك المنطقة كانت مكانا خاليا من السكان وكان مناسبا فيضعون، وأنتم تعلمون ذاك الذي يوضع لا يخرج، إما أن يكون خفيفا وإما أن يكون ثقيلا، والخفيف مثل الخرق تحملها الرياح، يعني أنت لو وضعت في طريق الرياح ورقا أو خرقا تحملها الرياح، حتى كراتين تحملها الرياح، فإذا حملتها قالوا والبير كانت في منخفض، يعني مكان واطئ، ولذلك كثر ماؤها لأنها كانت في مكان منخفض. وتأتي السيول، والسيول كثيرة في ذاك الزمن، فتأتي فتجرف ما في طريقها، ولذلك سميت الجحفة جحفة لأن السيل اجتحفها هناك. إذن فتلقي تلك الأشياء في تلك البير. فأشكل ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين لهم بأن هناك مقياسا دقيقا ومعيارا لا يختل، فقال عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء. سئل عما يلقى فيها من الحيض لحوم الكلاب النتن، فأخبر صلى الله عليه وسلم بأن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا قالوا وبير بضاعة كان يكثر فيها الماء، هي تحمل مجموعة من القرى وليس قلة واحدة. إذن السبب هنا أن تلك الأشياء لا تؤثر، هذه كلها كما رأيتم نجاسات ومع ذلك ألقيت فيها، فهذا دليل على أن النجاسة إذا انغمرت في الماء فإنها لا تؤثر. لكن من حيث الشرب قد لا تقبلها النفس، ليس لازما أن تشرب، قد تجد ماء زلالا صافيا نقيا وترى فيه تراب أو ترى الإناء غير جيد فلا تقبله نفسك. وتعلمون هناك أمور مباحة، كان الرسول يأذن للصحابة بأن يأكلوا منها ولم يأكل، مثل الضب، قال هو لا يعرفه عليه الصلاة والسلام، مع أنه موجود في الجزيرة لكن ما كان يعرفه بالنسبة لمكة، وأذن للناس أن يأكلوه وهو قريب، يعني لا يبعد عن المدينة كثيرا، ينتشر مثلا في حناكية كثيرا. إذن أيها الإخوة، هذه البير تلقى فيها هذه الأشياء. أكملت الحديث؟ قال: الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أبو داود: وقال الماء طهور، وهذه مرت بنا، الماء طهور لا ينجسه. لماذا طهور؟ لأن الله حكم على ذلك بقوله: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم، إلى آخر الآيات في سورة الأنفال. وأيضا يقول سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهور. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث هو حجة لمن؟ للمالكية ومن معهم، الذين يقولون بأنه لا اعتبار للكثرة والقلة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع لم يقيد الماء بالكثرة، وإنما قال: الماء طهور لا ينجسه شيء. والطهور ما هو؟ ما يتطهر به. نعم. قال الألباني رحمه الله تعالى: صحيح. هذا لعل التي قد تأتي أحاديث مناسبة أكثر. الأخ يسأل يقول: طيب الأشياء الأخرى، مثلا النجاسة حلت في الثوب ما عندي ماء، هل يمكن مثلا أزيلها؟ هناك من يقول تزال بالخل، وتزال مثلا بالماء الذي يخرج من الأشجار وبماء الورد وغير ذلك من المياه، قالوا تزال بها النجاسة لأنها سائلة وطاهرة، لأنه يشترطون فيها الطهارة، لا بد من وجود الطهارة. ويستدلون بأن عائشة رضي الله تعالى عنها لما وقعت نقطة من الدم على ثوبها أخذت شيئا من ريقها فأصبحت تزيله به، والريق لا يسمى ماء، فكذلك أيضا تلك الأشياء هذه حجة لهم. وأما الأشياء اللزجة مثل الدهون وغيرها فالعلماء متفقون على أنها لا ترفع، لكن رأي جمهور العلماء أنه لا يزيل النجاسة إلا المياه، وهذا هو مذهب الشافعية والمالكية وكذلك الحنابلة. لكن الحنفية يقولون تزال بالأشياء الطاهرة، وهي رواية للحنابلة. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن أبي شعيب وعبد العزيز بن يحيى الحرانيان قال، يعني الشخصين المذكوران نسبة إلى حرانية ولكن ليست حران التي في الشام، لا هنا في الجزيرة. قال: حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سليط بن أيوب عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري ثم العدوي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. يعني كلا الحديثين مدارهما على أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى الأول وآذنا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقال له: إنه يستقى لك من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض وعذر الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث جاء في ذيل في آخره تأكيد أكثر، هنا قال: الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني جملة اسمية، وجاء بعدها النفي عن النجاسة، هنا جيء بتأكيد آخر إن الماء، فإن زادت الكلام تأكيد، وهذه من حجج الذين يرون عدم التقييد بالكثرة. إذن هنا سئل الرسول عليه الصلاة عن بئر بضاعة وأنه يستقى لك منها. ما معنى يستقى؟ يعني يجلب لك الماء منها، يعني يستخرج الماء بالدلو. في الأول ما كانت هناك مواطير ولا هناك رافعات تستخرج الماء، وإنما كان هناك دل يصنع من الجلد ويوضع فيه حبل، وهناك ماذا البكرة المحالة التي تدور فتيدلى في البئر ويستخرج الماء، هذه طريقتهم. وإذا كان مثلا يستخرج عن طريق الحيوان فيسمونه غربا، يكون جلد بقرة أو بعير لأنه يكون أكبر، وهذا يستخدمونه في الزراعة. وتعلمون قصة الناضحين الذي صلى وراء معان. إذن سئل الرسول يستقى لك، يعني كان إذن يجلب للرسول الماء منها، فمعنى هذا أنه يشرب ويتوضأ ويغتسل، وذكر له بأن تلك البئر يلقى فيها لحوم الكلاب كما مر أيضا أولا، والمحايض هنا قال والحيض، المحايض جمع محيض، والمراد هي نفس الكلام الأول. وهنا جاء وأيضا هنا قال والعذرة، قال العذرة، قال إن الماء قال يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض وعذر الناس. يعني العذرة، ما هي العذرة؟ يعني الغائط، ما يخرج من الناس، العذرة تطلق عليها، يعني تجمع، ليس المراد أن الإنسان يؤخذ، لا، يعني هي تلقى وتجف. فيما مضى يعني ربما بعضنا لا يتصور ما كانوا عليه إلى وقت ليس ببعيد، ما كانت هذه المراحيض وهذه الحمامات موجودة، كان يبنى مثلا بنا صغير ويوضع في أعلاه فتحة فقط، يصعد الإنسان ويكون هناك بنا من أسفل من جهة الشارع يعني خفيف، ويأتي الإنسان فيقضي حاجته ويصعد على ذلك، كما في حديث ابن عمر: تقيت على بيت أختي حفصة فيلقي حاجته فيه، كانوا يكبون عليه إما الرمل وكذا حتى يخفف الرائحة، وبعضهم يقول الرماج. فإذا امتلأ ذلك المكان يأتي هذا الإنسان الذي يحمل تلك الأشياء يأخذها، هي تجفف عند المزارع ويضعونها سماد في المزارع، أو أنها تلقى في ذاك المكان الزائد. إذن وقلنا كما سبق بأنه تحملها الأمطار فتلقيها، إذن هذه نجاسات تقع أيها الإخوة. والرسول صلى الله عليه وسلم بين هنا بأن الماء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إذن الرسول يستقال، يعني يخرج الماء ويحمل ويوصل إلى بيت رسول الله ورسول صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على اشتهار تلك البير وكثرة مائها وأنها معروف وأن الكل كان يرد عليها، لأن الرسول توضأ منها وشرب منها. بل الرسول صلى الله عليه وسلم ذات مرة توضأ ثم أخذ الصحابة يتسابقون على وضوئه يغسلون به وجوههم. وكذلك أيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى أنه توضأ في إناء وأنه أيضا مج من فمه عليه الصلاة والسلام وغسل فيه، ثم دعا أبا موسى وبلالا وأمرهما بأن يشربا منه وأن يصب أيضا على وجوههما ونحورهما. هذا بعضهم يعلل يقول هذا الرسول، فالرسول جسده عليه الصلاة والسلام كله طاهر، والأصل أن الأحكام إذا جاءت ما لم تخصص هي له ولغيره، وهذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله مرة أخرى في مناسبة حديث آخر. قال الألباني رحمه الله رحمة واسعة: صحيح هذا الحديث حديث بير بضاعة صحيح، وهناك من يضعفه ولا اعتبار لمن ضعفه. قال أبو داود رحمه الله تعالى: سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن أبو داود، وهو من العلماء المحققين، هذا الإمام الذي ندرس سننة أراد أن يطمئن بنفسه. أولم تمل، ليس معنى هذا أنه يشك فيما قيل وفيما نقله عن فيما نقل عن الصحابة، لا حشا. وإذا كان إبراهيم قال الله تعالى لما قال أرني كيف تحيي الموتى، قال الله: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فأراه الله سبحانه وتعالى ما يطمئن به قلبه، لأنه موقن واثق بالله تعالى. أبو داود كذلك، ولكن أراد أن ينظر في هذا الخلاف الذي كبر، ألا حديث صحيحة غير صحيحة، كيف الإلقاء، كيف يستخدم، أراد أن يعرف الماء الموجود في تلك البئر، ولم تكن عنده المقاييس الموجودة عندنا الآن من الأمتار والسنتيمترات وكذلك الفرجار وغير ذلك ليقيس. كل ما عنده هو رداءه الذي معه، أخذه فبسطه على البئر ثم قاس ذلك الرداء، نظر الذي غمره الماء ثم بعد ذلك قاسه، فوجدها تحمل ماء كثيرا. قال: سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة. ما معنى قيم أيها الإخوة؟ القيم هو القائم على الشيء. كانوا فيما مضى ما كانوا يقولون مدير المدرسة، كانوا يقولون ناظر المدرسة، يعني الذي ينظر في شؤونها، أو قيم المدرسة الذي يقوم بأمورها وشؤونها. ولذلك تجدون لماذا سمي ابن القيم ابن القيم؟ هو ليس اسمه ابن القيم، هو محمد ابن كذا الزرعي الدمشقي، لكن سمي ابن القيم لأنه ابن قيم الجوزية، مدرسة تسمى بالجوزية كان قيما عليها، ولذلك سمي بذلك. إذن أبو داود رحمه الله ذهب إلى بئر بضاعة وسأل قيمها الذي يقوم بالإشراف عليها ويفتحها ويغلقها ويأتي الناس ويحملون، فسأله عدة أسئلة نستمع إليه. قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها قال: أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة. قلت: فإذا نقص. انظروا أيها الإخوة، يعني إلى العانة هو الشعر الذي ينبت فوق الفرج، يعني إلى العانة، وهذا ليس بقليل، يعني لما يكون من هنا ما يقرب من السرة، هذا كله وهي بئر وواسعة واشتهرت والكل يرد إليها، معنى هذا أن البئر واسعة، إذن تحمل ماء كثيرة، يعني أكثر من القلتين. قال: قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة. فإذا نقص دون العورة، يعني قل ما تحت الركبة مباشرة، وأيضا هذا كثير، يعني أنت لو جئت بإناء كبير وقرب من ركبتك، انظر كم يحمل من الماء، كم سيحمل من اللترات، سيحمل شيئا كثيرا، يعني هذا في حالة قلتها إذا جفت. يعني أنتم تعلمون أيها الإخوة، الأبار لها طريقان، مع السيول تكثر المياه فيها، يعني إذا جاءت السيول حكمة الله تعالى أن الماء يرتفع فيها، وإذا أصاب الناس قحط تبدأ تقل تقل تقل حتى تنزل أسفل. فبين أنها ترتفع إلى العانة وأنها إذا قلت دون ماذا؟ سترة الإنسان الرجل. نعم. قال أبو داود رحمه الله تعالى: وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي. قال وقدرت أنا يعني بنفسي ليس غيري، أنا ذهبت كأنه يقول ووقفت بنفسي واتصلت بالقيم وطلبت منه الدخول إليها ونظرت فيها وسألته هل تغير بناؤها أم هي كما كانت، فأخبره بأن البناء كما كان وأنها لم تغيرت وهذه هي بئر بضاعة. قال وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها 6 أذرع. طيب، وستة أذرع هذه سهلة يعني، يعني ما يقرب من 3 أمتار. وكم طولها؟ نفرض أن الطول نفس ذا 3 بذا، هذا خزان، هذه بركة لا بأس بها، يعني تحمل واية صغيرة يعني ليست بقليلة، أقل ما يكون. ولكن عمقها كم؟ وتحدث لنا عن الطول وعن العرض، ولكن قبل بيّن أنها تصل إلى العانة وكذا. المهم أن فيها ماء مغمورة بماء كثير. قال وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه. إذن معنى هذا أن البئر تسقي بستان وأنها بئر ليست بسهلة، ولذا قالوا هي في دار بني ساعدة، بل قالوا بأنها كانت عينا وكانت تغذي البساتين حولها. قال وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ قال لا، لأنه لو تغير البناء يصعب الحكم، ولكن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فأعطاه صورة واضحة بين دقيقة بأن هذه البئر التي أنت مثلا سمعت عنها. قال لا، ورأيت فيها ماء متغير اللون. هنا العلماء وقفوا متغير اللون، هل هو متغير اللون نتيجة مما يحصل فيها؟ تغير اللون من حيث الطعم، الرائحة، ماذا؟ الطعم، اللون، الرائحة، أو تغير من طول المكث؟ لأنه أيها الإخوة نجرب، مثلا تجد مثلا الآن نحن في المدينة تجد بعض المناطق يكثر فيها المياه، يعني قد لا يحتاج صاحب البيت ماذا؟ أن يستخدم دينامو ليستخرج الماء إلى الخزان، تجده في الليل يصب في خزانه الأعلى وكفاية، فتجد أن هذا الخزان مليء ويمكث فترة طويلة أشهر، يسمى الماء الآسد. ما معنى آسد؟ يعني الذي تغير لونه هو لون الماء، ولكن إذا أمسكت به كأنك تمسك دهنا أو زيتا، تجده لزجا. هذا العلماء قالوا تصح الطهارة به لأنه ماء لا يزال يحمل اسم الماء، وهذا هو الذي قاله الإمام النووي فيما أذكر رحمه الله تعالى، أنه قال تغيرت بطول المكث كأنها هجرت. قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب الماء لا يجنب. هل الماء يجنب؟ يجنب ولا يجنب؟ يجنب. باب الماء لا يجنب. نعم، من أجنب يجنب، ومن جنب يصح يجنب. إذن باب الماء لا يجنب، ما معنى لا يجنب؟ لا تصيبه جنابة، إنما الجنابة تصيب الإنسان. والنجاسة أيها الإخوة نوعان: نجاسة حكمية ونجاسة ماذا؟ معنوية. نجاسة حكمية ونجاسة غير حكمية. فهنا النجاسة الحكمية التي هي النجاسة كما مر بنا، عذرة، بول، دم، غير ذلك. أما النجاسة الأخرى فيقال للجنب بأنه متنجس، ليس المراد أنه متنجس أنه متلبس بنجاسة، لا. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن المؤمن لا يجنب، لا يجنب، وقال إن المؤمن لا ينجس، لا يكون نجسا، في قصة أبي هريرة لما رأى رسول الله فاختلس في أحد طرق المدينة ثم تيمم وسلم على رسول الله وقال إني كرهت أن أسلم عليك، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. ومع ذلك قال العلماء المؤمن لا ينجس في حياته ولا بعد مماته. ندع الأشياء التي تخرج هذه نجسة، أما المؤمن ذاته حتى بعض العلماء قال حتى الكافر لأنه إنسان، ولكن الكافر مختلف فيه، لأن الذين يقولون بنجاسته لقول الله تعالى إنما المشركون نجسون فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام إيمانا، ولكنها نجاسة معنوية عقدية وليست نجاسة النجاسة المعتادة التي هي الخبث. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جفنة. شوف ما دام ذكر ابن عباس فزوجة الرسول هي ميمونة، وهذا جاء التصريح في بعض الروايات عند غير أبي داود وربما عند أبي داود في مكان آخر. إذن من الذي تزوج؟ هي ميمونة زوج الرسول. من الذي اغتسل؟ ميمونة زوج الرسول. فظنت أن الجنب إذا اغتسل من الماء بأن الماء يجنب، يعني تصيبه الجنابة، فلما جاء رسول الله ليتوضأ أو يغتسل أخبرته بأن اغتسلت به من الجنابة وأن هذا فضل ماء. وتعلمون سيأتي الخلاف في فضل ماء المرأة وفضل ماء الرجل، هل الرجل أن يغتسل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، أو أنه يجوز أو لا يجوز، أو يجوز للرجل دون المرأة، هذا كله سيأتي وسيذكر المؤلف إن شاء الله حديث في ذلك نعرض له. قال فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له يا رسول الله أو يغتسل، يعني واحدة، هل أو هنا للشك أو كذا، كلاهما لا يختلف الحكم سواء يتوضأ أو يغتسل لأن القصد هو رافع الحدث. فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الماء لا يجنب. هذا أيها الإخوة هذا يتعلق في عدة أحكام، يعني تجد البعض يشكل عليه يقول مثلا أنا علي جنابة، كيف أنا أدخل يدي في الإناء وأنا جنب؟ ومعلوم أن الجنابة لا ترتفع إلا بتمام الطهارة. الصحيح لا، من قال هذا؟ المؤمن لا ينجس. ليس معنى كونك جنب أنك لا تدخل يدك في الإناء. المنهي عنه كما سيأتي في الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، وفي الآخر لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه وهو جنب. ففرق بين أن تغتسل في الماء وبين أن تغتسل من الماء. ولذلك لما أشكل ذلك على البعض سألوا أبا هريرة فقال يتناوله تناولا، يعني الآن أصبح فيه، مثلا تجد الأشياء التي تنزل عليك الماء وأنت واقف في يسمى الدش، هذا يعني أنت تقف وتفجره لا إشكال، لكن هناك طريقة، عندك إناء جفنة، إناء صفيحة غير فيها ماء، فتغرف من الماء وتصب عليك، تتوضأ وضوءك للصلاة ثم تبدأ تفرغ الماء على يمينك وشمالك حتى تنتهي، هذا هو المعروف. لكن المنهي عنه أن تأتي مثل إلى ماء معد وتنغمس فيه. قال الألباني رحمه الله تعالى صحيح. قال الإمام أبو داود رحمه الله رحمة واسعة باب البول في الماء الراكد. ها هو جاء الماء الراكد، يعني الثابت، يعني غير الجاري، لأنه جاء في بعض الأحاديث في غير أبي داود لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، فسر الذي لا يجري، يعني قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الراكد الذي لا يجري. إن ما هو الراكد؟ يعني الثابت. ما هو الراكد الذي لا يجري؟ ما هو الراكد؟ هو الذي يستقر في مكانه، كالماء الذي في إناء أو في بركة أو في خزانة وغير ذلك، فهذا ماء ثابت بمعنى لا يتحرك لا يمشي. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة في حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء لا نعم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. هنا النهي عن شيء واحد، أن تبول ثم تتبعه بالغسل. الحديث الذي بعده مباشرة سينهى عن أمرين: لا يبولن أحدهم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه وهو جنوب. هنا النهي لا تبول في الماء ثم تتبع البول بالاغتسال فيه، لأنك إذا بولت في الماء الدائم تنجس الماء أو صار مظنة للنجاسة، والنجس لا يرفع الحدث. إذن في هذه الحالة ينبغي ألا تغتسل فيه وأنت جنوب. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، يعني في وسط الماء. أما أن تغترف كما فسر أبو هريرة الذي ذكرت لكم الحديث فهذا أمر واضح. إذن لماذا نهي عن الاغتسال؟ لأن الماء قد حصل فيه بول، والبول نجس، والبول من النجاسات المجمع عليها، والخلاف بين العلماء هل يعفى عن قليل أو لا. الدم يعفى عن قليله، يعني الأشياء اليسيرة جدا، لكن البول والغائط لا يعفى عن قليله، إلا ما لا يدركه الطرف فهذا أمر آخر. لا، إذا بلغ قلتين حين الكلام، هنا انتبهوا، هناك أمران: إذا بيل في الماء وهو قلة على قول ماء أكثر لا يتأثر ما لم يتغير لونه وطعمه وريحه، لكن هنا الأمر أنك لا تبول في الماء ثم تغتسل فيه، يعني كأنك الإنسان جمع بين سيئتين: بال في الماء وأيضا اغتسل فيه وهو جنوب. لكن لو أنه حمل منه الماء والماء لم يتأثر، بمعنى كما قال أبو هريرة يتناوله تناول، هذه مسألة أخرى. قال الألباني رحمه الله تعالى: صحيح. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن عجلان قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. رأيتم ذكر أمرين: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم هذا حكم، وأيضا لا يغتسل في الماء الدائم وهو جنوب. إذن نهي عن أمرين: الأول نهى عن شيء واحد، وعن إتباعي بكذا. هذا حجة للذين يقولون بأن الماء المستعمل تسلب طهوريته، ولكن يختلفون هل يكون طاهرا بمعنى ماء استعملته في طهارة في رفع حدث. يقولون كان طهورا، والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، ولما استعملته صار طاهرا في نفسه، لكن لا يطهر، لا يرفع الحدث، لا تتوضأ به ولا تغتسل. وبعضهم يقول إذا انغمس به الجنب صار نجسا. ها، أولا قبل كل شيء، ليس من الآداب أيها الإخوة أن يبول الإنسان في الماء، وهذه من الأشياء التي لا تجوز، وهذه من أشنع الأمور. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في بعض الأحاديث نهى أن يبول الإنسان في موارد الماء، ليس موارد الماء التي يأخذ الناس منها الماء، لا، موارد الماء، الماء الطرق التي توصلك إلى الماء، المشرع التي تسلكها لتصل إلى الماء، لأنها يؤذي المؤمنين. أما البول في الماء فهذا لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يبول في الماء، لكن لو كان كثيرا يختلف العلماء. قال: لا، يعني أقصد لو كان يجري يختلف العلماء. قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. قال الألباني رحمه الله تعالى: حسن صحيح. أولا الجنابة أيها الإخوة هي ليست كما قلنا نجاسة حكمية كالنجاسة كالعذيرات وغيرها، لا، لكنهم يعتبرونها ماذا؟ نجاسة معنوية، بمعنى الإنسان جنب. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن بأن المؤمن لا ينجس. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب الوضوء بسؤر الكلب. هذا حقيقة ندخل في مسائل مهمة وهي محل خلاف، ولا تقتصر على الكلب بل تتجاوز ذلك إلى سائر الحيوانات، واختلاف العلماء في هذا متشعب. إذن هذا سؤر الكلب ما هو؟ أولا نريد أن نعرف سؤر الكلب. سؤر الكلب هو ما يبقيه في الإناء بعد شربه، والقصد هنا هو لغ الكلب، لأنه سيأتي في الحديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولاهن بالتراب، عفروه الثامنة بالتراب، إحداهن بالتراب. سيأتي الكلام عن هذه الأشياء. فمعنى الولوغ هو شرب الكلب من الإناء بماذا؟ بطرف لسانه. سؤر الكلب هو ما يبقي، ولا يختص السؤر بالكلب. أنت مثلا لما تأكل طعاما ما تبقيه يسمى سؤرا، فهذا سؤر الآدمي. والقط إذا أكل وأبقى شيء يسمى سؤر القط، والحيوان إذا أكل وأبقى شيئا يسمى سؤر، يعني ما أبقاه من شراب أو طعام. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة في حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغتسل سبع مرات. أن في رواية يغتسل، أليس كذلك؟ هذه عندي فيروز زبادي. نعم. أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب، لكن أن يغسل لما تحتاج إلى تأويل. نعم، يعني طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات. طيب، وغير الولوغ؟ طيب الكلب أيضا هناك أشياء تتعلق بعرقه، تتعلق ببدنه، تتعلق ماذا بشعره، تتعلق بما يخرج عنه من فضلات وغيرها، غير الولوغ. فهل هذا خاص بالولوغ أو أنه عام؟ هذه مسألة يختلف فيها العلماء. هل هناك فرق بين الكلب وبين الخنزير؟ بعض العلماء يسوي بينهما. هل العلماء متفقون على نجاسة الكلب؟ الجواب لا. إذن أولا يعني هذا يحتاج إلى أن نعرض لمسائل عدة، ثم ندخل في موضوع الحديث الولوغ في الإناء. أولا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحد. هل هذا خاص بالولوغ؟ أبو حنيفة رحمه الله تعالى يخصه بالولوغ، وإلا الأئمة الشافعي وأحمد وأبو حنيفة يقولون بنجاسة الكلب، ولكن عند التفصيل ينفرد الشافعية والحنابلة في جانب فيقولون كل ما يتعلق بالكلب ومثله الخنزير، سواء كان لعابا أو عرقا أو شعرا أو دما خرج من بدنه أو أي شيء، فكله نجس، يعني لعابه وعينه وعرقه كله نجس، والعين يقصدون بها كل ما يتعلق ببدنه. هذا مذهبهم. أبو حنيفة يوافقهم في السور، يعني يقف عند مورد النص. المالكية يقولون لا، الكلب ليس بنجس، إذن لماذا أمر بغسله سبع مرات؟ يقولون تعبدا. المالكية لو فصلنا من باب الإنصاف في مذهبهم أربعة أقوال. القول الأول أن سؤر الكلب طاهر، بل الكلب عموما طاهر. الثاني أنه نجس، ولكن الأولى هي المشهورة في المذهب. الثالثة التفريق بين الكلب المباح اقتناؤه إلا كلب صيد أو ماشي أو حرث وبين غيره، فالكلب الذي يجوز اقتناؤه، وهي الثلاثة التي استثناها الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا هذه مما تعم به البلوى، يصعب على الإنسان أن يتوقعه. كلب يعيش معك، يحرس ماشيتك، يحرس حرثك، أيضا يصيد لك، غالبا ما يمسك شيء منه. إذن هنا قالوا معفو، هذه قالوا الروايات منسوبة إلى الإمام مالك. لكن بعض المالكية قال التفريق بين البدوي والحضري، مثل أهل الحضر يعني يحتاطون من الكلاب ولا يختلطون، أما أهل البادية فيكثر اختلاطهم بها لأنها تقوم برعاية مثلا ماذا ماشيتهم وحراستها وغير ذلك. نرجع ونختصر ونقول جمهور العلماء قالوا بأن الكلب نجس لعينه وليس الأمر خاصا بلعابه. طيب الذين قالوا بأنه طاهر ما دليلهم؟ قالوا قول الله تعالى مكلبين تعلموهن مما علمكم الله، ثم قال فكلوا مما أمسكن عليكم، يعني في الصيد. قالوا ولو كان نجسا لما أمر الله بالأكل إلا بعد الغسل، فالله أمر بالغسل بالأكل مما يصطاده الكلب في سورة المائدة فكلوا، وهذا أمر مما أمسكن عليكم، ولو كان نجسا لأمر بغسل. الذين قالوا وهم الجمهور بنجاسته قالوا الله ذكر ذلك وأطلق قال كلوا، وجاء الرسول عليه الصلاة والسلام وهو المبين عن الله، وهو الذي قال الله تعالى له وأنزلنا إليك الذكر لتبين ما نزل وتبين للناس ما نزل إليهم، بين بأنه يغسل الإناء من ماذا؟ من لعاب. فهذا يدل على نجاسته. البعض نازع وقالوا لا، هنا المراد بالولوغ، المراد هنا بالطهارة طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، المراد الطهارة اللغوية وهي النظافة. ردوا وقالوا جاء في صحيح مسلم فليرقه، ولو كانت الطهارة اللغوية ولم يكن نجسا لما أمر بإراقته، وهذا من ضياع ما يحتاج إليه الإنسان، فلو لما أمر بإراقة الماء الذي مثلا شربت منه الهرة، إذن هذا دليل على نجاسته. وقلت لكم بعد ذلك أيضا يختلفون في الأشياء الأخرى. أبو حنيفة ينفصل عن الشافعية والحنابلة فيقول رحمه الله تعالى ورد النص في السور فنقف عنده. حقيقة نحن لما نرى بعد تقدم الطب في عصرنا الحاضر وما ذكره الأطباء وقالوا بأن في لعاب الكلب مادة لزجة لا تزول إلا بالتراب، لأدركنا الحكمة من ذلك ومن تكرار غسل الإناء مرات ثم بعد ذلك ويكون بالتراب. ولكن هنا خلاف، هل يعفر الأولى أو الوسط أو الأخيرة؟ أكثر الروايات وأصحها فعفروه الأولى بالتراب، وفي بعض الروايات الثامنة. وأيضا إذا نظرت إلى المعنى المعقول تجد أنك إذا غسلت الإناء في أول مرة بالتراب كل الغسلات التي ستأتي ستكون منظفة له ومزيلة. إذن هنا ننتهي إلى أن أكثر العلماء يرون نجاسة الكلب والحقوا به الخنزير، لأنهم قالوا إذا كان الكلب نجسا فمن باب أولى أن يكون الخنزير كذلك، لأنه أشد خبثا من ماذا؟ من الكلب. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر المحرمات في سورة المائدة قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وقال في سورة الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، والرجس إنما هو النجس. إذن هو مثله تماما. إذن ما هو الأحوط هنا؟ هو لا شك الأولى أن يتلوقى الإنسان ما يكون يعني، ولكن السوق قال لنا لكن لو كان ماء واسعا في الفلاة كما جاء في الحديث فهذا أمر لا ينظر إليه، لأن الماء منتشر ومهما بلغ لعاب الكلب ماذا سيصل إلى ذلك الماء الكثير المنتشر. إذا رأينا من هذا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين أن طهور إناء أحدنا أن يغسله. أيضا من الأشياء التي استدل بها الجمهور على نجاسة ماذا؟ سور الكلب. قالوا الطهارة هنا نوعان، طهارة يرفع بها الحدث، وطهارة ماذا تزال بها النجاسة. إذن الطهارة إما أن ترفع بها الحدث وإما أن تزيل بها النجاسة. وهل الإناء يحدث؟ لا. إذن لا يمكن أن نقول هنا بأن الطهارة هنا إنما هي لرفع الحدث لأن الإناء لا يحدث. بقي القسم الآخر وهي الطهارة من النجاسة، فدل ذلك دل الحديث على أن الكلب نجس، ولذلك أمر بغسله. هل ينوب عن التراب شيء آخر؟ الآن فيها الصابون وفيها الأشنان وفيه أشياء متعددة جدا، هل هذه تزيل أو لا؟ هذه اختلف فيها العلماء، والصحيح أنه إذا تيقن من ذهابة العيب، بل نص العلماء كثير منهم إلى أنها أكثر وأبلغ من التراب. الصابون أبلغ في الإزالة من ماذا؟ حتى لو جيت مثلا في الديزل أو البنزين أو غيرها تزيل الأشياء التي يتعذر. إذن حقيقة القصد هو إذهاب ما علق في الإناء. لا، هم لا يستدلون بهذا. لو استدلوا لكانوا حيث. أنت تقصد الذين يقولون بالطهارة ولا الآخرين؟ لا، هنا جابوا يعني أنت قولك حجة، يعني تريد أن ترد الآية حجة لمن؟ للشافعية. هنا قالوا الكلب وضعت له شروط، لا تنسى الكلب وضعت له شروط، أنه إذا أرسل يسترسل، وأنه إذا زجر ينزجر، وأنه إذا أمر بالوقوف وقف ويعلم فترة. فالكلب إذا صاد لا يصيد لنفسه، ولذلك لو صاد لنفسه لا يوكل، لأنه يكون عض ذلك ماذا؟ هذه ناحية. جواب آخر بأنه كيف يصيد إلا وقد عض فريسته، قالوا هذا شيء مغتفر لأن هذه ضرورة، لكن هذا إناء وبإمكانك أن تغسله، وهذا مما تعم به البلوى، فأنت بين أمرين. الأمر الثاني أنه قالوا محتمل، يعني أيضا ما جاء هناك بأنه لا يغسل، يعني الجمهور يقولون ما ورد بأنه لا يغسل المكان الذي صاد أمسك به. قال الإمام الألباني رحمه الله رحمة واسعة: صحيح في مسلم. قال أبو داود رحمه الله: نعم، هذا الحديث أيضا في صحيح مسلم. نعم. قال أبو داود رحمه الله: وكذلك قال أيوب وحبيب بن الشهيد عن محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر بن سليمان حاء قال وحدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد جميعا عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه بمعناه ولم يرفعاه، وزاد: وإذا ولغ الهر غسل مرة. هذا يتعارض مع ما ورد في الهر، ولذلك العلماء اختلفوا في هذه الزيادة ماذا؟ سندا ووقفا. ولذلك قالوا إن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عندما صحح هذه وإذا ولغ الهر في نائحته فليغسله مرة، قالوا صححها هنا ما نظر إلى قضية الوقف أو غيره، نظر إلى أن السند صحيح، ومن هنا قالوا هذه موقوفة. لأننا لو جينا للحديث الأخرى سيذكرها المؤلف رحمه الله في قصة أبي قتادة عندما دخل بيت ابنه عبد الله وكانت زوجته اسمها كبشة، طلب من كبشة أن تعد له ماء فصبت له ماء ليتوضأ، فجاءت إليه هرة تهرة تمشي، يعني الهرة السنور التي نسميها الآن البسة والقطة، فجاءت إليه فأمال لها الإناء كأنه مرتفع فأخذت تشرب، وكبشة هذه الفتاة زوجة ابنتي مستغربة تنظر إليه نظرة استغراب، ولذلك حس بأنها مستغربة في ذلك الأمر، فقال: أتعجبين من ذلك؟ ثم ذكر لها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات، وسنبين معنى طوافين وطوافات وليست بنجس. إذن هذا يتعارض الذي ذكره، ولذلك حصل فيه كلام. أيضا هل الهرة فعلا نجسة أو لا وخففت لعموم البلوى؟ ستأتي الأحاديث التي فيها إن شاء الله.